عندك احد يجي كذا ويشتري جماجم؟ أيوة صور. عندك صور جماجم؟ شفت الجماجم فيه موجود، وفي عندنا كمان اللي يحط الحلقان ويحط الحديد ويحط. بالله ورينا بالله يا هذا الهارد روك. لا المهم الروك، حقول الروك. الان في ناس يجون يشترون هذه، يرفع لي يجون يشترونها لانها جماجم، لانها جماجم وفعلا يتقصد يقول لك ابغى جماجم. ابغى جماجم. ايش مكتوب هنا؟ يقول لك شهادات روك. الحياه مقامرة. مقامره. دار الايمون. الايمون اللي هم حقين الشيطان. حقين عبدة الشيطان. هم اللي يحبوا اللي هم الروك يقولوا. عندك هذول اللي يحطون الحلق ولا ادري ما عندك حلق، لكن عندك فنايل اللي يلبسونها هم. هي هذه فلاينهم، هذه اي شيء فيه جماجم يصفى. طيب هذه واسعه جدا ولا هم يبغوا كذا؟ هم كذا، في بعضهم يبغوا الواسع بعضهم يبغوا الصغير. توصل هنا. الله المستعان. هذه صارت المساله عقيده، ما هي بالمساله يعني خطيره شويه، ما هي موديل ولا ما هي موضه. الله المستعان. الله يحفظك، فرصة طيبة عبد الله. بس طبعا لا تزال نصيحة قائمة يعني، ليتكم والله الاشياء هذه. اشوف هذه فيها صورة واحد بعد ما ادري وشو هذا. مين هذا؟ باتشينو. شينو سكارفيس فيلم. هذا تاجر مخدرات طبعا في الفيلم. هذا تاجر مخدرات بالله. اين تاجر مخدرات؟ تاجر مخدرات الكاركتروته من تجارة المخدرات. لا والله يا عبد الله ليتكم تتقون الله، لانه الكسب الحلال، وانت ما شاء الله حاط حسن المسلم. الله يقبل منك عبد الله. الله يحفظك يا رب. في امان الله. الله يحفظكم. في امان الله يا شباب. الله يجزيكم خير. مع السلامه. الله يحفظكم. الله يبارك. هذا طبعا يا جماعه صليب. هذا محمد. البس لي يا بالله يا وجهي. البس يا رجال، انا لو لابس بنطلون لبسته. وحط وجهك للكاميرا. هذا محمد صليب، ما يجوز تبيعه يعني. ما يجوز. عطني كروس يس، عطني هذا اللي على صورة عقرب. كبير عليك لكن نبغى. طبعا يا جماعة هذا صليب واضح. كم بان يا شيخ؟ اي واضح. شوف صليب هذا اللي يلبسونه الرهبان والقساوسة. والله يا شيخ ما ندري عنه مرة. والله ما يجوز. والله نبغى ندري عنه. والله ما يجوز. العقرب اشوفه اللي سوى وين. طلع له. اي والله طلع له. خلنا هذا. اي طلبات الشباب يا شيخ محمد. هذا اشوف. اي والله انه مشكلة. هذا العقرب بابا احيانا ما يكون عارف ايش معنى ايضا. لا الصليب يا جماعة يعني ما يحتاج الى معرفة، معروف الناس كلهم يعرفون الصليب. لا والله محمد صليب حرام حرام يعني. هذه الصور ممكن نشيها لك، لكن صليب ما يجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أيها الأحبة، يعني هذا الذي رأيناه هو جزء مما هو موجود عند الناس، بل إننا رأينا أيضا عددا من السلاسل التي يلبسها البعض، فيها أشياء ربما ترمز إلى ديانات، لكن أبناءنا أحيانا الذين يلبسونها لا ينتبهون إليها. هذه الأمور أحيانا كثيرة تكون رموز لديانات معينة ومذاهب يعني ضالة، فلا يجوز لبسها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الصلبان طبعا صلى الله عليه وسلم، وأمر في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: ولا صليبا إلا كسرته. وكذلك الصليب عموما أيضا يذكرنا بكذبة كبيرة، وهي صلب المسيح عليه السلام. والمسيح عليه الصلاة والسلام لم يصلب إنما كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فسيدنا ونبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، لأننا نحن نؤمن بجميع الأنبياء مثل ما قال الله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن نؤمن بجميع هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التفرقة بينهم. كما أننا نقول سيدنا محمد، كذلك نقول سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا شعيب ولوط وصالح وهود ونوح وجميع الأنبياء. ومع ذلك يعني حتى الآن تعظيم يعني بعض المسيحيين للصليب، مع أن الصليب يذكرهم بمأساة يعني، وهي صلب المسيح. طبعا نحن نعتقد أنه لم يصلب، لكن يعتقدونه هم، فهو يذكر أساسا بمأساة، فلماذا يعظم؟ مثل ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز تعليقه. والمسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان كما جاء في صحيح مسلم ويكسر الصليب. طيب أنا ما ودي أني أخذ الوقت عليكم لأنكم أيضا مثقفين ولكم حق تتكلمون. تفضل يا وجه. الله يعطيك العافية شيخ. أنا هتكلم على الأشياء الحاضرة اللي هي العلاجات التي تعتقد الناس أن هذه هي اللي بتوصل إلى العلاج الشفاء. ما هاخد بس أنا هتكلم على إسوار ابن سينا. أيوة. هذا الإسوار يلبس حاليا في هذا الزمان. وإعلاناته ما شاء الله كثيرة مليانة. هذا الإسوار قيمته 5 ريال إلى 55 ريال. هذا أعتقد إنه يعني يسوي رجيم للجسم يخفض الوزن. يعني لما يلبسه يقول لك يعني خلال شهر حينقص وزنك. بالتالي يلعب في نفسية الشخص في اعتقاد الشخص إنه هذا الإسوار هي دي اللي حتنزل وزنه. يعني مو شيء اخر ليس لها حقيقه هي ما لها اي حقيقه انه واقع انه تنزل او شيء زي كذا. هي فقط لا غير تلعب في نفسيه الانسان حتى ينزل وزنه. هو يعني المرض دائما يكون بنفسيه الانسان. طيب هل جرب هذا وفعلا وجدوا انه نزل الوزن؟ جرب من خلال في انا يعني من الناس اللي جربته في بعض الاشخاص في مستشفيات. لقيت وزنه زي ما هو من يوم ما شلت منه. قال لك لا تشيل انا بنحفت على هذا اساسا ما بدي امتن ثاني مره. طيب ابني انت سوي تحليل وسوي شوف انت ايش وضعك. طلع نفسيا. يعني العامل النفسي يعني هذا الشيء لعبت في العامل النفسي عنده. هذا ما تقلت الناس انه تلعب في الامان النفسيه تبعها. طيب في امثله اخرى عندك في الاشياء التي يعلقونها او يضعونها في جيوبهم غير صور ابن سينا؟ عندي صور ابن سينا. عندي القزاز الدوليكس يسموه دوبليكسكس. هذه القزازه تعتقد انه طاقه الجسم هي تسيله طاقه الجسم يعني تخفض تعافي السكر تعافي الضغط تعافي قرحه المعده تعافي الامعاء تلين البطن من خلال هذه اظنها قرص زجاجي. قرص زجاجي جاي في دوائر داخليه ما تبان الا اذا يعني دققت فيها. هي مصهر عن طريقه تقنيه النانو. هي قزاز عادي مصهر عن طريقه النانو. ما فيها نانو مصهر عن طريقه تقنيه النانو. صارت صغيره في احجام في صغير وفي وسط. يعني تباع بقيمه 2500 ريال. اوه قطعة الزجاج. قطعة الزجاج هذه هل هو فعلا زجاج يستحق هذه القيمة ولا لقلته عند الناس؟ هي كثرة يعني الطلب عليه. هي كثرة الطلب. اول شيء الشيء الثاني يقول لك انه فيها نانو. هي ما فيها نانو. هي مصهرة عن طريقة تقنية النانو. ولا ما فيها نانو؟ ما فيها نانو. يقول لك انه ايضا انها بتلعب في طاقة الانسان. بتشيل الطاقة الزائدة. تشيل الطاقات الكهربائية المحيطة بالانسان من شمس من جوالات من اي شيء كهربائي بتسحب الطاقة هذه. يعني احنا لو قعدنا نعتقد على هذه الاشياء احنا فتحنا باب رزق لناس كثير يعني. غير ابواب رزق باب ابتداع احيانا. طيب انا ضروري ان اعلق عليها واذكر النظرة الشرعية لها وايضا متى يجوز انا اعتقد في هذا الشيء يعني امرا معينا ومتى يحرم انا اعتقد. واستمع اليك ايضا حبيبي مهند لكن خلها بعد الفاصل. ايها الاحبه الكرام هذا فاصل قصير نعود بعد سأعلق ايضا على ما ذكره الاخ وجدي وهناك امثله اخرى له فلا تذهبوا بعيدا عنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا يزال كلامنا ايها الاحبه حول بعض الاعتقادات الموجوده عند الناس في امور معينه وانه ينبغي لنا نحن ان نناصحهم عندما يعني يقعون في مثل هذه الاعتقادات لعل الله تعالى أن يجعل لنا بصمة في أهم أمر وهو اعتقاد الإنسان بربه سبحانه وتعالى. كنا توقفنا وجدي عند كلامك حول اعتقاد بعض الناس أن هذه الإسوارة إذا لبسها أنها تؤثر فيه علاجا أو ما شابه ذلك. كان الناس في السابق يلبسون أنواعا من الحروز والتمائم يزعمون أنها تدفع العين عنهم وإلى الآن لا يزال بعض الناس ربما يضع على بابه حذوة حصان كما هو موجود في كثير من البيوت في أوروبا خاصة القرى يضعون على الباب حذوة حصان يزعمون أنها تدفع عنهم العين وربما أحيانا نصبوا جماجم في بعض الأماكن أو على صور جماجم يزعمون أنها تدفع عنهم الشياطين. لن أتكلم عن هذا لأنه معروف شرعا أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان في شيء أنه يدفع عنه العين إلا شيء جاء به النص الشرعي. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأذكار شرعية نقولها في الصباح والمساء بإذن الله تعالى تدفع عنك العين والحسد. أخبرنا بطريقة شرعية إذا أصبت بالعين كيف أستطيع أن أرفعها عني عبر يعني أخذ مثلا من أثره أو ما شابه ذلك وتكلمنا عنه في حلقتين عن العين كانت سابقا في الجزء الأول من ضع بصمتك. أما بالنسبة لهذه الأمور إذا اعتقد الإنسان أن لبسي لهذا الإسوار أنه يؤدي إلى أني ينزل وزني مثلا أو إذا حملت معي هذه الإسطوانة الزجاجية فإنها تؤدي إلى انخفاض الضغط أو السكر عندي هل هذا جائز شرعا أم لا؟ في هذه الحال ننظر إن كان فعلا ثبت طبيا علميا عبر فحوصات معينة أن هذه الإسوارة